شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل اللهم هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق. ويصح من الزوج البالغ العاقل المختار بغير خلاف نعلمه، لأن المصحح لوقوع الطلاق موجود وهو التكليف. أعيد العبارة. ويصح من الزوج البالغ العاقل المختار بغير خلاف نعلمه، لأن المصحح لوقوع الطلاق موجود وهو التكليف. ممن يصح الطلاق؟ قال يصح من الزوج المتصف بالبلوغ والعقل. لما قال بالغ عاقل مختار، هذه الصفات هي التي تشترط في صحة وقوع الطلاق من الزوج. فإن كان غير بالغ معناه أن ما صح الطلاق منه، وسيأتي الخلاف فيه. وإن كان غير عاقل لا يصح الطلاق منه، وسيأتي الكلام فيه. وإن كان غير مختار، قال بالغ عاقل مختار. أما البالغ فالأئمة الثلاثة يشترطون فيه البلوغ. يستدل أئمة ثلاثة، مالك والشافعي وأبو حنيفة، يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، أي أن القلم الذي يجري في يد الملكان فيما يعمله العبد مرفوع عن هؤلاء الثلاث، منها الصبي حتى يبلغ. والطلاق حكمه حكم الأشياء التي رفعت عنه، فإذا طلق فلا يجري عليه القلم. أما الحنابلة فيقولون الطلاق من الصغير المميز الذي يعقل ما يقول. إذا بلغ الطفل 10 سنوات ويعلم أنه لو تلفظ بكلمة الطلاق ذهبت عنه زوجه ويدرك هذا المعنى يقع طلاقه، فإنه يقولون أن الطلاق يقع من مثل هذا المميز. وسنعرف ما يقولون في الحديث. هذا الخلاف هو بين الحنابلة والأئمة، والحنابلة عندهم أقوال كثيرة، منها هذا القول أن الصغير المميز العاقل يقع طلاقه. وأما العاقل، هذا معنى البالغ، وأما العاقل فكل ما ليست له صفة العقل، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. النائم إذا تلفظ بالطلاق وهو نائم لا يقع طلاقه، والمغمى عليه لا يقع طلاقه، والمجنون هو نقيض العاقل، الأصل فيه الجنون أنه لا يقع طلاقه، فقاس عليه النائم والمبرسم الذي يأتيه شبه جنون والمغمى عليه، هؤلاء لا يقع طلاقه. بقي معنا أشخاص يلحقون بهؤلاء كالسكران، من سكر فلا يعي ما يقول فطلق، هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه؟ لأن العقل مغطى كالمجنون لا يعي ما يقول، هل يلحق بالجنون أو لا يلحق؟ فيه خلاف سنعرفه. ثم مثل السكر جميع أنواع المخدرات التي تغطي العقل. ثم هناك نسيان وجهل، فيه جاهل لا يدري أن الطلاق يؤثر في هذا النكاح في فسخ العقد، أن يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه. الجاهل لأن ألحقوه لعدم العقل، لأن العقل يدرك أن من تلفظ بالطلاق فصلت عنه زوجه. والسكران كما تقدم سنشير إليه لأن له فصل مستقل. والناس إذا نسي فطلق، أو ما نقول الناس، نقول الجاهل والذي نطق عن خطأ ونسيانه. يقول يا فلان يا طالب فقال يا طالق ونادى زوجته بهذا اللفظ ولم يعني الطلاق، فمن تلفظ خطأ الصحيح أنه لا يقع طلاقه. ثم بعد هذين الوصفين أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون مختار، مختار يعني يريد ذلك قصدا. من الذي لا يريد ذلك؟ قال الذي لا يريد ذلك صنفان: المكره، من اضطر تحت تهديد وضرب ووعيد أن يطلق وإلا وقع عليه كذا، فاضطر مكرها أن يقول ذلك وقلبه لا يرغب فيه، هذا لا يقع طلاق، وسنعرف الإكراه ودرجته في هذا، هذا غير مختار. ومن غير المختار الذي لا قصد له في الطلاق الهازي المستهزي الذي يتلاعب بهذه اللفظة، يقول أنا ما أردت الطلاق إنما أردت الاستهزاء واللعب. فاللعب والاستهزاء بآيات الله وبأحكامه لا يجوز، ومن استهزأ ولعب وسخر مع زوجه بلفظ الطلاق وقع منه الطلاق سواء كان جادا أو لاعبا كما في الحديث. الآن سنتكلم على هذه لأنه في مسائل دقيقة كالغضب. الغضب يلحق بأي؟ هل يلحق بالعاقل ولا يلحق بالمكره؟ وسنعرف هذا إن شاء الله فيما نتلوه من الكتاب. اقرأ الشرح. ويصح من الزوج البالغ العاقل المختار بغير خلاف نعلمه، لأن المصحح لوقوع الطلاق موجود وهو التكليف، فظاهره يقع من كتابي وسفيه نص عليهما. الكتاب يعني اليهودي والنصراني، لو طلق يقع منه الطلاق. ومن السفيه، السفيه ليس كالصلاح العامة الذي ينطق بالهجر وفحش الكلام، لا ليس هذا معنى السفيه. السفيه الذي ليس برشيد في تصرف أمواله، ما هو رشيد؟ هذا إذا بذر أمواله وأفلس يحجر عليه الحاكم، الحاكم يعلن في الجرائد فلان بلغ به السفه أن أضاع أمواله فلا تتعاملوا معه، فمن تعامل معه فهو يرجع الأمر إليه، بمعنى أنه إن لم تسدد له ديونه لا يقاضي هذا السفيه لأنه حجر عليه. هذا المحجور عليه السفيه لو طلق يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه؟ لو سأل سائل قال ما علاقة السفيه بوقوع الطلاق أو عدمه؟ يقال له لأن السفيه لما حجر عليه القاضي حفظا لماله لا تبع، لأن لو بعت ضيعت أموالك وغرماؤك يطالبونك بتسديد الديون، لا تشتري، لو اشتريت أضعت أموالك وحقوق الناس أكثر من الأموال التي تحت يديك، نحن نحب أن نحافظ على هذا المال لأن حقوق الناس أولى من اللعب بها، فلا يصح منك بيع ولا شراء ولا عقد، ويحذر الناس من ذلك. لو سأل سائل إيش دخل الطلاق هنا؟ لما تقولون أن السفيه لا يصح طلاقه؟ يقال لأن الطلاق فيه تفويت لمنفعة له، لأنه لو اضطر إلى زوجة يتزوج من ماله، فلما كان فلت هذه الزوجة وحل العقد منها فيه شبه إضاعة مال، قال الفقهاء وكذلك يصح الطلاق من السفيه. لا تقول هذا محجور عليه ما يطلق، لا، له أن يطلق، لو طلق وقع منه الطلاق. عرفنا التنصيص على هذه لما قالوا السفيه لأجل هذا القصد. طيب، ثم قال ومن الصبي العاقل. ومن الصبي العاقل أي إذا عقل الطلاق في الاختيار الأكثر. إذا عقل الطلاق، عرف إيش معنى الطلاق وتلفظ به يقع منه الطلاق، وهذا مما تفرد به الحنابلة من بقية الأئمة الثلاث، مو معنى ما قاله في الكون إلا الحنابلة، لا قاله أئمة أعلام من قبل الحنابل، لكن من بين الأئمة هم الذين تفردوا بهذا القول. نعم. وذكره ابن أبي هبيرة ظاهر المذهب لقوله عليه السلام: الطلاق لمن أخذ بالساق. الطلاق لمن أخذ بالساق، هذه الرواية رواها ابن ماجة وأظنه الترمذي كذلك. أصله أن رجل زوج عبده أمة ثم أراد أن يفرق بينهما، فذهب العبد يشكو مولاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: ما بال أقوام يفرقون بين المرء بين الرجل وامرأته، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي أن الطلاق إنما يقع لمن ملك ساق المرأة، والذي يملك سياقها وساقها هو الزوج، ما أحد يملك ذلك، إنما الطلاق لمن ملك بالساق، لمن أخذ بالساق. عرفنا هذا؟ فقال الحنابلة لما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا الصبي يعقل وتزوج وهو الذي أخذ بساق زوجه، فله أن يوقع الطلاق، ولو أوقع الطلاق وقع منه، شريطة أن يكون هذا الصبي مميز، يعني يعرف عاقل يعقل ما تلفظ به. نعم. وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. واستدلوا بقول علي رضي الله عنه، هو صحيح في صحيح البخاري معلق عليه: كل الطلاق يقع إلا طلاق المعتوه، استثنى من جميع أنواع الطلاق، من جميع أصناف الأزواج صنف واحد وهو المعتوه المجنون. فمعنى ذلك قول علي أن طلاق السكران يقع، وطلاق الصبي يقع، وطلاق غيره من باب أولى يقع. عرفنا هذا؟ نعم. وعنه: لا يصح حتى يبلغ. نقلها أبو طالب وقدمها في المحرر وجزم بها الآدمي وابن أبي موسى، وهو قول أكثر العلماء لقوله عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. منهج الكتاب أنه إذا جاءت عن الإمام روايات وقدم الرواية الأولى فمعناها هي المذهب، والرواية الثانية رواية عن الإمام، وفي رواية عنه لا يصح حتى يبلغ، وفاقا لبقية الأئمة. الصبي ما إذا أوقع طلاق ما يقع، وجزم بها الأدمي، هكذا ينطقون بها، الأدمي أحمد بن محمد بن إسماعيل المقري، وهو روى عن الفضل ابن فلان عن الإمام أحمد بواسطة، وابن أبي موسى صاحب كتاب الإرشاد من أحد أصحاب الأقوال أو الوجوه في المذهب، وهو قول أكثر العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، ولأنه غير مكلف، ولأنه غير مكلف فلا يقع طلاقه كالمجنون. هذه الرواية الثانية المشهورة، والرواية الأولى هي المذهب. وعنه رواية ثانية: لا يقع لدون عشر، إذا كان أقل من 10 سنوات ما يقع طلاقه، اختاره أبو بكر. وعنه 12 سنة وقاله إسحاق. وعنه: لأب صغير ومجنون فقط الطلاق. يقول: أما الصغير المجنون فإن أباه له أن يطلق عنه، لا يملك الطلاق عن المجنون والصغير إلا الأب، فللأب أن يطلق عن ولده الصغير، وإنه أن يطلق عن ولده الكبير إذا كان مجنونا. اقرأ. ومن أجاز طلاقه اقتضى مذهبه أن يجوز توكيله فيه وتوكله لغيره أو ما إليه ونصره في الشرع. ومن أجاز طلاقه، إذا الإمام أحمد قال هذا يجوز طلاقه كالصبي العاقل المميز، فمعنى ذلك أنه يجوز له أن يوكل ويتوكل، لهذا الصبي له أن يتوكل عن غيره وله أن يوكل غيره، لما أجازه في الطلاق كذلك معنى ذلك صح أن يوكل وأن يتوكل. نعم. وقال أبو بكر وحكاه عن أحمد لا يصح أن يوكل حتى يبلغ، وجوابه بأنه على الرواية التي لا تجيز الطلاق. أما الشرح الكبير نصر هذه الرواية وقال لا يوكل ولا يتوكل، فقال صاحب المبدع هذا الذي قاله الموفق ابن عم ابن قدامة في الشرح الذي قال لا يتوكل ولا يوكل، إنما هذه مبنية على أن الصغير لا يقع منه طلاقه، ونحن نقول الصغير المميز يقع منه طلاقه. نعم. فرع تعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه، فلا طلاق لفقيه يكرره، وحاك عن نفسه حكاه ابن عقيل كغيره. فرع تعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه، فالفقيه يعني المدرس يوم يدرس الناس ويقول لو قال الرجل طلقت زوجتي ما يقع طلاق، لأنه ما أراد المعنى إنما أراد يمثل للناس، لكن بعض الشافعية قال لو قال هذه اللفظة وقع منه الطلاق. فإذن إيش تقولوا؟ كيف يقول المدرس إذا أراد يبين للطلب؟ يقول لو قال الأخر أنه طلق زوجته، أو لو قال أحدنا طلق زوجته، أو لو قال فلان طلق، ما يقول طلقت زوجتي، لا يصح تلفظ بهذا. قال الحنابلة لا، لو قال هذا يكررها ليس بقاصد معنى اللفظ ما يقع طلاق، ما في هذا. ثم قال وحاكن في شيء ناقص، وحاكن عن نفسه كحاكن عن غيره، أضيف إليها الذي يحكي عن نفسه كمن يحكي عن غيره، وحاكن عن نفسه كحاكن عن غيره، وحاكن عن نفسه كحاكن عن غيره، يعني من حكى عن نفسه قال لو قال إنسان لأحدنا كما أقول كذا يا فلان أنت طالق، أو قال الحكاية غير الحكاية أنك تحكي قصة فلان مع فلان وتقول ابن عمي ذهب إلى زوجته فكلمها فأبت أن تطيعه وحصل بينهما شجار فغضب غضبا شديدا حتى أنه قال أنت طالق، حتى أنه من شدة غضبه قال طلقت زوجتي، فهو يحكي عن غيره يحكي عن غيره. ليس بقاصد لفظ الطلاق ولا معنى، ليس بقاصد لفظ الطلاق ولا معنى، فالحاكن عن غيره، فالحاكن عن نفسه عن غيره لا يقع طلاقه، خلافا لبعض الشافعية. نعم. ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه إجماعا، لقوله عليه السلام رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. فمن زال عقله بسبب يعذر فيه، يعذر فيه المجنون ما يلام لأنه لا يملكه، لكن لو أخذ من الدواء أو من السموم ما يقول أطباء أن هذا يؤدي إلى الجنون فعمل، هذا ما يعذر، هذا يفهم منه. لكن ليس هو قصد هذه، قصده أنه من تسبب في زوال عقله بشيء لا يعذر فيه كتناول المسكر والخمر أو الذهاب في آبار مهجورة إذا دخل فيها أغمي عليه أو ما إلى ذلك ويعلم أن هذا سيصيبه، فإنه لو تلفظ بلفظ الطلاق يقع منه، ولذا قال يعذر فيه. فمن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم، المبرسم التي يأتيه نسأل الله العافية والسلامة فترة يذهب فيها عقله وفترة يرجع فيها عقله، فهو بين حالة وحالة، فالحالة التي يكون عقله زائل لا يقع طلاقه. نعم، إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم أي فلا يؤاخذ بما يفعل إلا في الإتلاف، لو أتلف مال فإنه يؤاخذ، لأن هذا ليس من خطاب التكليف. المجنون لو أهلك بعض أموال الناس فإن كان له مال لا بد من التعويض، ما يذهب هدر، كالبهيمة إذا فرط فيها صاحبها فأطلقها فأتلفت أموال الناس يغرمها صاحبها، لا يقول هذا غير مكلف، لأن هذا من خطاب الوضع سنتكلم عنه إن شاء الله. اقرأ. وعن أبي هريرة مرفوعة أنه قال كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. هذا الحديث يضعفه أهل الأئمة لا يصححونه. نعم. ولأنه قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع. ولأنه صفة تزيل العقل لا بد أن يعتبر فيها العقل كالبيع، البيع ما صح من المجنون، فهم قاسوا على البيع. نعم. وسواء زال بجنون أو إغماء أو شرب دواء أو أكره على شرب الخمر أو شرب ما يزيل عقله أو لم يعلم أنه مزيل العقل، سواء كان بجنون أو إغماء أو شرب دواء. ليقال شرب دواء؟ لأن شرب الدواء لا يتعاطاه إلا محتاج لعلاج، ما قال شرب سائل، قال شرب دواء. أو أكره على شرب خمر، يفهم منه أنه لو شرب الخمر باختياره ثم طلق وقع طلاقه، إلا ما قال أكره، دل على أن من شرب الخمر لا يقال هذا زال عقله لأنه بسبب لا يعذر فيه. أو شرب ما يزيل عقله كالمخدرات، أو لم يعلم أنه مزيل العقل كبعض الأطعمة، لا يدري أنها تزيل العقل تسكر، فأخذها وتناولها ثم أنها أسكرته فأصبح يهدي كالسكران، فهذا لما كان لم يعلم لا يقع منه طلاق لو طلق. نعم. لكن لو ذكر المغمى عليه أو المجنون لما أفاق أنه طلق وقع نص عليه. قال المجنون لو تذكر بعد ما أفاق أنه طلق، ولا المغمى عليه تذكر، معنى أنه طلق في حالة يعي ما يقول، فما يسمى مغمى عليه. والمجنون إذا علم ما يقول ما يسمى مجنون، لكن لعله جاءت هذه في قصة مبرسم، طلق في حالة إفاقته ثم جن ثم صحى فعلم أنه طلق، فهذا يقع طلاقه، لكنها قالنا لا يقع طلاقه. نعم. قال المؤلف هذا في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية، فأما المبرسم ومن به نشاط فلا يقع. وفي الروضة أن المبرسم والموسوس إن عقل الطلاق لزمه. المبرسم الذي به البرسام الذي يأتيه جنون وإفاقة، والموسوس الموسوس الذي يحدث نفسه، والموسوس الذي يلقي إليه الشيطان بالوسوسة، فهي تصح باسم فاعل واسم مفعول. الموسوس الذي تحدثه نفسه بكثير من الوساوس، والوساوس لا حقيقة لها، أنت فعلت كذا ولم تفعل كذا، حصل منك كذا ولم يحصل منه كذا، ويتردد ويماطل فيأتي ويجادل نفسه طويلا في أمور، ثم يخيل له أنه ما فعل وهو فعله، فمن ابتلي بمثل هذا قال أنا طلقت ما طلقت وشك في ذلك، قال هذا ما يقع منه طلاق، هذا لا يقع منه طلاق. وكذلك المبرسم، نعم هكذا يقول، نعم. ويدخل في كلام، لكن إن عقل الطلاق لو علم أن هذه اللفظة حين قالها تطلق منه زوجته ويطلق من الموسوس أو الموسوس والمبرسم، نعم. ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو أغمي عليه هذه أو غشي عليه. هذه مسألة طلاق الغضبان مسألة عويصة، نتكلم بجزء عنها الآن ونؤجلها حصة ثانية إن شاء الله. يقول الغضب درجات، عند الحنابلة والأئمة أنه إذا غضب غضبا شديدا حتى صرع بعض الغضب يصرع الناس يدوخ ويجلس ألا يعني، قال هذه درجة لا يعي صاحبها، فلو طلق في هذه الحالة ما يقع طلاق. لكن بعض الحنابل المتأخرين يقولون لا، الطلاق إذا وصل لدرجة أن المرأة لا يملك نفسه من شدة الغضب ولا تستريح حتى تلفظ بهذه اللفظة لا يقع طلاقه. ولو فتح الناس بهذا الباب الفتية في هذه لكل مسال قال أنا في حالة غضب، أصل الطلاق لا يقع إلا في حالة غضب، ما حد يطلق وهو راضي، إنما يطلق وهو غضبان، إلا من طلق وهو كاره فهو راغب في الفصال، لكن هذا الذي يحب أن يعاود وترجع إليه زوجته ما طلق وهو كاره لزوجته. فلذا لما قال أنا في حالة غضب يقال له كل من أوقع الطلاق إنما يوقعه في حالة غضب، إيش الفرق بينك وبين غيرك؟ فإذا قال أنا تلفظت بألفاظ ما كنت أعي على نفسي، كنت في حالة توتر شديد لا أدري ما أقول، فهذا عند الحنابلة وبه أخذ أبو داود صاحب السنن، ولذا بوب في الحديث باب طلاق الغضبان، ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق ولا إكراه. والإغلاق أن المرأة أن الرجل تعتريه حالة ضيق شديد وتوتر عجيب حتى أنه تصدر منه ألفاظ قد لا يعي ما يقول من شدة غضبه، والغضب العياذ بالله جمرة من جمرات النار يوقدها الشيطان فينفق فيه ويشتد غيظه وتحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، ففي تلك الحالة والعياذ بالله يحصل منه ما يحصل. فلو بلغت هذه المرحلة فإن بعض أهل العلم من أهل الحديث والفقه يرون أن الرجل لا يقع طلاقه في مثل هذه الحالة، والمسألة تحتاج إلى إطالة ونتكلم عنها إن شاء الله فيما يستقبل من الزمان، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. ما حكم الزوجة التي لا تصلي؟ ينصحها ويعظها ويداريها، فإن أصرت أنها لا تصلي الأفضل لا يبقى معها، لا يصح أن يؤويها لأنها تنزع البركة ويخشى أن يحل عذاب من الله، قد لا يكون عذاب من البيت انخسف، لا، قد ينزل فيه سخط ومقت على هذه التي لا تصلي فيلحق من جاورها، فإذا نزعت منها البركة فينزع عمن حولها، فالأولى أن لا يجاورها بعد النصيحة والمدارات. وفرق بين امرأة لا تحب أن تصلي وامرأة يكون فيها كسل فيها خوف وإيمان، لو خوفتها قامت، فمثل هذا ما يستعجل في طلاقها. لكن امرأة لا تبالي ولا يهمها لأنها أخذها من بيت هذا هكذا شأنهم، لا يحترمون الصلاة ولا يرجون لله وقارا، فمثل هذا كيف خليها في عصمته؟ كيف تأتي بأطفال؟ كيف ينفق عليها؟ فما يصح الإنسان أن يعين غيره على معصية ولا تؤجر على نفقة عليها. فهذه بعد معالجة ونصيحة وتعلم أنها تصر أنها لا تصلي، ما أنها تدعها كسلا، فإذا نشطها نشطت، فهذه يرجى منها خير. لا تجعلها فريسة للشيطان، بارها وعاملها وشجعها وكن معها وأغرها، فإن المزاولة العمل تخلق فيه محبة، ولعل الله عز وجل يفتح قلبها للإيمان. لكن التي تسر تقول أنا ما أصلي، كيف تبقيها يا أخي في عصمتك؟ والناس يتساهلون، يقول هذه شأنها وهذا شأني. لا يا أخي، لحافك واحد وطعامك واحد، ما يصح تطعم من لا يدين لله ولا أن ولا يرجو من الله شكور ولا جنة ولا ما أعوذ بالله، كيف تطعمه؟ كيف تنفق عليه؟ الله عز وجل محاسبك. إلا لمن يستعين بها على طاعته. ولذا الكفار الأموال في أيديهم ليست حلال لهم، لكن هم مأذون يأكلون منه. وإن لم يحل الله هذه الدنيا إلا للمؤمن، فمن أخذ هذه الدنيا واستعملها في معصية الله لا تحل له. ولذا ما يصح تعين إنسان على فجور ولا على ظلم ولا تشهد معه على باطل. وإذا قال ناولني القلم لأكتب بها شهادة زور، ما تناوله القلم. وإذا قال ناولني هذه السجارة لأشربها، لا يجوز لك أن تناولها. ولو قال اعطني هذه الكأس لأشرب فيها خمر، ما تناوله هذه الكأس. وإذا اشتغلت في مطعم يطعم الناس الحرام، لا تشتغل في ذلك. وإذا كنت في مؤسسة فيها الربا وتعلم أنك تطعم الناس الحرام، لا تشتغل في ذلك، لأن هذه أموال سحت. فالطعام الناس وتهيئته لهم وإعانتهم مما تؤثم عليه، فلا يصح أن تفعل ذلك. نعم. هل يجوز المرور أمام المصلي خارج أوقات الإمامة؟ ما يجوز، لا يجوز المرور أمام المصلي في جميع الأحوال، إلا إذا كنت مأموما، فإن الإمام هو السترة، سواء صلاة جنازة أو فريضة. فإذا كنت وحدك امنع من يمر أمامك، لكن لا تصلي في الطريق وتؤذي الناس. صلي إلى سترة أو ليس بطريق، فمن مر فأشر إليه. وبعض إخواننا الوافدين يقول هذه مكة، لا أدري من فين جابوا كلمة مكة، ما أدري كلمة. يجوزون المرور في مكة، لا، الحديث عام في كل بقاع الدنيا. وإنما الفقهاء استثنوا الطواف، لأن البيت في ذاك الحين البيوت ملاصقة للبيت الحرام، ما بينها وبين الكعبة إلا مكان الطواف. فإذا خرجوا إلى المسجد خرجوا فصلوا، فإذا صلوا لا بد أن يمر أمامهم الطائفون. ولذا ما تمنع الطائف من أن يمر بين يديك، كيف يطوف؟ ما يصح هذا، فدعه يمر. ليس معنى أن أهل مكة ما يمنعون الناس يمرون بين أيديهم، لا ينبغي هذا، إلا إذا كان وقت حاجة كأيام الزحام في رمضان وكأيام الزحام في الحج، والناس تتأذى لا تعرف كيف المرور، فهذا من حق هذا الحاج أو المعتمر. تأنى يا أخي، تأخر صلاتك، دع الناس تمر. لكن إذا مروا فهم معذورون، لأنهم ضاق بهم الحال فهم معذورون. إلا لا يجوز المرور بين يدي المصلي في مكة وفي غيرها. نعم. هل يجب إقامة الصلاة في الشق والوتر والنوافل؟ لا، إقامة الصلاة خاصة بالفريضة، يعني الأذان الثاني الذي هو يقيم فيها الصلاة، هذه ما يقام الصلاة فيها لغير الفريضة بس. لكن إيش السبع ولا تمشي قصدي يقول؟ هل إيه؟ هل يقيم الصلاة يعني؟ الأذان والإقامة من خواص الفريضة. نعم. هل مصافحة المصلي بعد التسليم في الصلاة بدعة؟ إذا سلم الإنسان يأتي المصلي فيتنفس وجليسه معه، فيجلس معهم الساعات الطوال، ما يقول له سلام عليكم، مع أن السنة إذا جلست عرف إلى جليسك واستأنس به وسلم عليه، يطمئن. أنت مستوحش وهو مستوفس، وكلاهما يتربص بصاحبه، لو تحركت عليه قلت ضايقتني، استأنس إليه: السلام عليكم، كيف صحتك يا أخي، كيف حالك، من أين أنت، لاطفه ثم استرسل في عبادتك. ويجلس متحوفس وذاك متضايق منه لأنه كيف جاء وضيق عليه هذه الفسحة. ثم لا يسلم أحدهم على الآخر حتى إذا انقضت الصلاة قال: الله تقبل منا منك. هذه ما تجوز، ليست من السنة وليست شرعا. ولذا والله أحيانا أستحي، ما أحب أرد عليه، لكن أقول فيه كسر خاطر فأرد عليه ثم أقول: يا فلان، ترى هذه ليست من السنة، سلم على أخيك قبل الشروع في الصلاة، أما بعد الصلاة فتجعلها جزء من الصلاة كما يفعل كثير من الموافدين، وأصبحت مرسومة في ذهنهم أنها جزء من الصلاة. تقول: تقبل الله تقبل الله، لا تفعلها يا أخي، ليست هذه من السنة، هذه محدثة. ونحن نقول في كل خطبة: وكل محدثة بدعة. هذه محدثة، لا تقول هي مجرد عادة، لا، إنما فعلت هذا تريد به القربة، تريد به الطاعة والزلفة إلى الله. لكن لما أنت جعلتها بعد الصلاة خلافا لما يفعله الصحابة وأمر جد بعدهم، يعني ما كان في عهدهم، دل على أنها بدعة، فلا تفعلها، تؤثم عليها ولا تؤجر عليها. فإن أردت السلام سلم عليه، وإن أردت السلام بعد ما تنتهي تسبيحك أو تسننت سلم عليه، أما بعد السلام مصافحة لا تفعلها، فإما لا تمد يدك إليه. قد يشعر أنك متكبر لكن أفهمه، أو مد يدك إليه وانصح، أما تسلم عليه وقلبك كاره فلم تؤدي الواجب، لأن الدين النصيحة، وليس في حق الله حياء. وإن أردت وجه الله وأحسنت المقال وتلطفت به، فإن الله يجعل في قلبه عطفا عليك ورحمة ومحبة، ولو أنه غضب في حين فاعلم أنها ستكون نكتة في القلب، ولو غادرك فإنه يكن لك إجلالا في الصدر وأنت لا تعلم. لا تجعلها انتقام، ولا تجعلها تكبر، ولا تجعلها من باب الاستعلاء، أنت تعلم وهو لا يعلم، كبعض جهال الناس ينفخ فيه: لا أخي هذه بدعة. لا، ليس كذلك، تلطف به لأنه لا يعلم، ثم بين له أنه هذا لا يليق. نعم. توفي ابن وترك زوجة بدون أولاد، ثم توفي والد زوجها، هل لها حق في الإرث من والد زوجها؟ لا، هي إذا كان الولد مات قبل أبيه فليس له حق في مال أبيه، فتأخذ من زوجها إن لم يكن له ولد ربع المال، والمال يأخذه ورثته الآخرون من أبيه وأمه. أما أنها ترث من أبي زوجها، لا، ماتت، ما له علاقة، لا ترث إلا من زوجها، ما ترث من أبي زوجها. نعم. لكن لو كان الأب مات قبل الولد الذي هو متزوج ثم مات الإبن، فالإبن له حصة في تركة الأب، فهي ترث المال من المال الذي يخص الولد من تركة أبيه. نعم. يقول: لو أن الزوجة طلبت الطلاق وكان الزوج لا يريد، ولكن الزوجة صممت فطلب منها إعفاؤه عن مؤخر الصداق ورد الهدية التي اشتراها لها قبل الزواج، فهل هذا الطلب يصح من الزوج؟ يصح، يسمى قلع. القلع لو أصرت أن تطلق فقال خالعي نفسك، ردي علي مالي، له أن يفعل ذلك، له، هذا مر علينا، جاز له أن يقول مؤخر الصداق أو حتى مقدمة، لو قرد المال كله له أن يفعل ذلك. نعم. إذا كان ليس بسبب سوء عشرة، إذا علم أن منها أو أنها كذا تصرفت أو أحبت شخصا آخر أو رغبت في زواج آخر فعملت معه هذه النكائد، فله أن يطلب منها أن يرد عليها ما أنفق عليها، مو من الطعام والشراب، ما أنفق عليها من المهر والهدايا. إذا كانت مقتدرة ليس من باب التعجيز، له أن يطلب ذلك، هل يسموه الخلع؟ أمر علينا هذا فيما مضى. نعم. يقول: رجل طلق الطلقة الثالثة وهو غضبان، هل وقع الطلاق أم لا؟ هذا أتكلم عنه بعد، لأن الغضبان درجات، أما لا يقع الطلاق إلا في حالة غضب، أما في حالة غضب شديد لا يعي ما يقول، فابن تيمية وابن القيم وبعض وكثير من العلماء يرون أن طلاقه لا يقع، لكن لو فتحت باب الفتية كل أحد يقول أنا غضبان، كل هذا صحيح الواحد يغلق هذا الباب على الناس. نعم. يقول: أنا رجل مقيم بمكة وأنا من خارج هذه البلاد، اتصلت في يوم بزوجتي وسألتها أين أنت الآن، فقالت في فرح أحد الجيران، فقلت لماذا لم تستأذن، فأتت بأعذار لم أقبلها، فقلت لها علي الطلاق بالمحرمات، قال ما ذهبت بدون إذني فأنت محرمة علي، والآن هل سؤالي هل ذلك يقع؟ إذا قال أنت محرمة علي هذه كفارة يمين، وإذا قال أنت طالق يقع الطلاق. إذا قال أنت طالق ولم يقل ثلاثا ولم يقل البتة ولم يقل طلاقا أبدا، إنما قال أنت طالق يقع الطلاق، هذا يقع منه طلاق. نعم. فيطلق. فإذا كان هي ثالثة خرجت عن ذمته، إذا كانت هي ثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ما هي آداب مجالس الذكر؟ الاستحضار والخشوع، اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، واذكر ربك في نفسك خيفة، لا بد من خوف وجل، أما تأتيها بزهو كما يحمل بعضهم المسابح ويقوم يحولها يمين وشمال ويتلفت يمنى ويشهد عسرى، هذا ليس هذا من أدب الذكر. أدب الذكر أن يكون خفية وأن يكون سرا، خفية يعني ما يطلع عليه الناس، ولا تجهر به. واذكر ربك في نفسك تضرع، التضرع عن الكسار والذلة، مو بزهو وإعجاب. واذكر نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر، لا بد من خوف، تستحضر عظمة الله عز وجل وأنه قادر على كل شيء وأنه مطلع على قلبك، فإذا فعلت ذلك ممعنا معنى متفكر، تتفكر في الكلمات التي تقولها وتعرف معناها وتقصدها، فإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه أرفع أنواع الذكر. والذكر ذكر الله كثير، يعني ذكر الله عز وجل في التمجيد والثناء والمدح كثير، ومنه التأمل في آلاء الله، تتذكر نعم الله عليك، كيف أنعم الله عليك بالذرية، وما أمرضك الله وأسقم غيرك وأنعم عليك بهذا المال، وغيرك مدين تراكبه الديون والغرماء، وتعلم أنك طليق وغيرك سجين، وتعلم أنك صحيح، وكم في المستشفى من سقيم عجز أن يعالج نفسه، وترى في الناس في كرب وضيق ووسع الله عليك فتقول الحمد لله، فتأملك لهذه النعم من ذكر الله. نعم، ذكر الله أنواع، فإذا أنت قلت لا إله إلا الله علمت أنه لا معبود إلا هو، لا نحبه ولا نتوكل إلا عليه، ولا نحب غيره كمحبته سبحانه، ولا نوالي عمان صادق، ولا نحب ولا نناصر ولا نعين إلا من كان الله يحبه، فتكره أعداء الله وتبغضهم وتحب أن تقاتلهم وتجاهدهم وتعاديهم في دين الله وتنصر من نصر الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فإذا قلت هذه الكلمة ممعنا فيها متدبرا فيها، الله أكبر، تصقل القلب والروح وتجلب الرزق وتفتح لك أبواب السعادة، وينصر الله بك على خصومك، وكم فيها من أنواع، شيء عجيب من أنواع الخير والبركة. فإذا ذكر الله في ربه في نفسه تضرعا بانكسار وذلة وخيفة، خوف أن الله عز وجل لا يقبل منك هذا الذكر، أو أن الله عز وجل يطردك كذا، فأنت في خوف، لأن هذا من شأن المؤمن، المؤمن ما يغتر، يكون بين خوف ورجاء. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر، لا تفعل كما يفعل الناس في الطواف يجهر بصوته وينادي، لا، هذا ليس شأن الله، هذا ليس شأن الدعاء. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقولون الله أكبر ويكبرون حين يطلعون الثنايا، لأن من السنة إذا خدت السيارة أو ركبت الدابة فصعدت على جبل أو ثنية أو مرتفع كبر الله، وإذا أخذت المصعد أو السلالم أو صعدت على قدميك الله أكبر الله أكبر حتى تنتهي، وإذا هبطت واديا أو نزلت من مصعد أو غيره وأنت على دابة أو على قدميك أو على سيارة وغيرها فقل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، والتسبيح في الهبوط والتكبير في الصعود. لما سمعهم يكبرون بأصوات عليا قال اربعوا على أنفسكم، يعني انخفضوا، فإن الله ليس بأصم ولا غائب، فإن الله مو بعيد ولا هو غائب عنكم، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ونهام عن رفع الصوت. وتسمع في الطواف هذا الأصوات العالية قد يكون فرادا، هذا خطأ لا يصح لا ينبغي، ما علموا حق الله ولا علموا قربه ولا علموا المناجات التي تصدر من القلب. كل ما خفي الذكر وكل ما خفض به اللسان كان يكون القلب مواطئ للسان. ولذا من قرأ جهرا بالقرآن ورفع صوته في الغالب ما يخشع، في الغالب أنه لا يخشع. نسأله سبحانه التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.